القائد الأكبر لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، تفرج على مباريات ماسينغ ريونغ للتزلج على الثلج 2016. تفرج عليها معه هوان بيونغ سو وتشيريونغ هي وغيرهما من كبار المسؤولين في الحزب والجيش ورؤساء اللجان الحزبية في المحافظات والجماهير من مختلف الأوساط. جرت مباريات التزلج على الثلج انقساما إلى أضراب التزلج المتعرج والوثبة المتزلجة والتزلج المتعرج الواسع والتزلج المتزحلق، وشارك فيها فريق مي بونغ سان للجيش الشعبي الكوري وفريق ساجا بونغ لمحافظة ريانغانغ وفريق تانغ جا سان لمحافظة تاغانغ وفريق كوان مو بونغ لمحافظة حمجيونغ الشمالية وفريق سونغ تونغانغ لمحافظة حمجيونغ الجنوبية. تلقى القائد الأعلى المحترم من وزير الرياضة كيم إل جوك تقريرا عن خطة إجراء المباريات وحالة استعداد اللاعبين، وتفرج على مباريات ماسينغ ريونغ للتزلج على الثلج 2016. أولا، جرت مباراة التزلج المتعرج التي تكرر الترتيبات عن طريق قياس الأرقام المسجلة عند مرور اللاعبين بالخط النهائي بعد تزلجهم واحدا واحدا باجتياز أشارات الأعلام المركوزة في أبعاد تتراوح بين 6 أمتار و15 مترا على المدرج ومسافته 600 متر بلا حفوة. لما ابتدأت مباراة الوثبة المتزلجة التي تكرر الترتيبات عن طريق قياس مسافة طيران اللاعبين بالوثبة بعد التزلج على المدرج المستقيم ومسافته 10 أمتار، ازداد جو الملعب حرارة. قال القائد الأعلى المحترم إنه بفضل البصيرة البعيدة المدى والقيادة الحكيمة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل، تم تأسيس جمعية التزلج على الثلج في كانون الثاني عام 1949 في بلادنا، وانضمت إلى الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج في عام 1965. ثم قال وجوب رفع طرد التزلج على الثلج لبلادنا إلى المستوى العالمي في أسرع ما يمكن لجعله يفوز في المباريات الدولية بما يتفق وازدياد اهتمام الناس بتمارين التزلج على الثلج على الصعيد العالمي وتطور تقنيته أيضا بسرعة كبيرة. كما إن مباراة التزلج المتعرج الواسع التي تكرر الترتيبات عن طريق قياس الأرقام المسجلة عند مرور اللاعبين بالخط النهائي بعد تعرج عشرات الأطقم من الأعلام المركوزة في أبعاد تتراوح بين 4 أمتار و8 أمتار أرضاً و10 أمتار طولاً في المدرج المتزلج ومسافته 600 متر بلا حفوة، إنما هي أيضا جرت بصورة عنيفة في جو من الحماسة العالية للمنافسين. ثم ابتدأت مباراة التزلج المتزحلق التي تشكل ذروة من المباريات. شاهد القائد الأعلى المحترم ملامح اللاعبين في سباق التزلج الانفجاري وقال إن ملامحهم الباسلة تثير انطباعات كبيرة. قال القائد الأعلى المحترم إنه لما تفرج على مباريات التزلج على الثلج من أداء اللاعبين يأخذ ثقة بأن بلادنا أيضا ستنجب العمالقة العالمية في التزلج على الثلج في المستقبل حين تركيز القوة الكبيرة على طرب التزلج على الثلج، الطرب الرياضي الذي يربي الشجاعة والإقدام للناس ويمرن رشاقتهم وأجسامهم على نحو شامل وتعميم حركة التزلج على الثلج وجعلها حياة عادية بين الناس. وذكر أن الرياضة تلعب دورا لا بديل له بأي شيء في إظهار كرامة الوطن وبث الافتخار والعزة القومية في نفوس أبناء شعبنا، وعرض المهام المنهجية التي تعد دليلا في تطوير رياضة البلات بصورة فاصلة العصور. أظهر اللاعبون واللاعبات تقانتهم الرياضية المتمرنة في الأيام العادية وروحهم الكفاحية الصامدة دون تحفظ. بعد انتهاء المباريات بالنجاح جرت حفلة المجازات. قدم تشيريون هي رئيس لجنة توجيه رياضة لتولا الكأس والميدالية الذهبية لفريق مي بونغ سان للجيش الشعبي الكوري واللاعبيه الذين فازوا بالمرتبة الأولى، والميدالية الفضية للاعبي فريق ساجابون لمحافظة ريانغان الذين احتلوا المرتبة الثانية، والميدالية البرونزية للاعبي فريق تشانجاسان لمحافظة تشاغان الذين احتلوا المرتبة الثالثة.